أن الدين أغنى من الدنيا وما فيها. نعم يصعب على العبد عباد الله أن يترك وطنه وأن يترك مواطن صباه ويذهب إلى أرض غريبة، بل والأدهى من ذلك أن يترك الصحابة النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صعب عليهم ذلك، لكن لا بد وأن يفروا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، من لم يستطع أن يعبد الله عز وجل في أرض، من لم يستطع أن يوحد الله تبارك وتعالى ويأتي بشرائع الإسلام في أرض، وجب عليه الهجرة، وجب عليه أن يترك هذه الأرض التي لا يستطيع من خلالها أن يعبد الله عز وجل. وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى فئة من الناس، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا وأن يذهبوا إلى أرض الحبشة، لأن فيها النجاشي ذلك الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، وكان على دين النصارى، كان على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أيها المسلم أن تتخيل هذا المنظر: أناس نشأوا في بلاد التوحيد، نشأوا في هذه البلاد ونشأوا في مواطن صباهم، ثم بعد ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا هذه الديار. حملوا بعض المتاع وحملوا أطفالهم وبعضا من طعامهم معهم. تخيل عبد الله هذا المنظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاضطهاد والتعذيب والتنكيل رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم يخرجون من مكة المكرمة ودموعهم تسيل رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقلوبهم تتفطر حزنا على تركهم لمكة وعلى تركهم لرؤية نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما ذكرنا الدين أغنى، فلذلك في هذا المنظر المحزن كان المشركين في ذلك الوقت، المشركون يأنسون بذلك ويفرحون بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعدون بذلك، وهم يرون أن الصحابة رضي الله عنهم يتألمون بهجرتهم، يفرحون بذلك ويسعدون بهذا التألم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم إلا رجلا واحدا أخذته الرأفة وأخذته الشفقة على هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأخذته الرقة لحالهم، رقة لم تعهد عليه من قبل. إنه هو الرجل الذي اشتد أذاه بالمسلمين، إنه الرجل الذي كان بالأمس القريب يسلسل أخته مع زوجها سعيد بن زيد، فاطمة بنت الخطاب مع زوجها سعيد بن زيد بالسلاسل والأغلال، لأنهما ترك الدين وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل المعروف بغلظته وشدته؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخذته رقة لم تعهد عليه من قبل، فإذا به ينظر إلى أحوال المسلمين، ويقول في نفسه: ما ذنب هؤلاء وما الذي اقترفه هؤلاء حتى يخرجوا من ديارهم ويخرجوا من أوطانهم ويحملوا أطفالهم هكذا والدموع تسيل منهم، ما ذنب هؤلاء؟ فأخذته الرقة حتى ذهب إلى امرأة من هؤلاء المستضعفين. ذهب إلى تلك المرأة وهي أم عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنها، زوج عامر بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما ركبت تلك المرأة على بعيرها أتى إليها عمر وقال لها: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت: نخرج إلى أرض الله، آذيتمونا واضطهدتمونا وضيقتم علينا حتى لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل في أرض الله، نخرج إلى بلاد الله عز وجل حيث يجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا. فرق عمر لحالها، وفي رواية أن عمر قال لها: صحبكم الله، أي أنتم في أمان الله وفي صحبة الله. فلما رجع زوج تلك المرأة أخبرته الخبر أنها وجدت في عمر رقة لم تكن تعهدها عليه من قبل، بل كانت تلك المرأة تقول: وكان عمر أشد الناس على المسلمين، وكان عمر أشد الناس على المسلمين لغلظته وشدته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما جاء زوج تلك المرأة عامر بن ربيعة أخبرته الخبر، فقال لها: أتطمعين في إسلام عمر؟ وكأن المرأة وجدت هذه الرقة، والمرأة عباد الله بطبيعتها غير الرجل، هي التي تعرف العاطفة. فلما قال لها: أتطمعين في إسلام عمر؟ قالت: نعم. قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار آل الخطاب، أي أن عمر كيف يدخل في الإسلام هذا الرجل الذي يعذب المسلمين ويضطهد المسلمين ويمنعهم من أن يؤدوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولكن عباد الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلا تحكم على عبد من عباد الله مهما كان عصيانه ومهما كان فجوره، لا تحكم عليه، لأن القلوب بيد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يقلب هذه القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى. أسلم عمر وكان فجرا منيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك بالإسلام والمسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول أم سلمة التي حضرت تلك الهجرة وهاجرت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 84 رجلا وثمانية عشر امرأة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، تقول أم سلمة: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وقال: حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا ومخرجا. قالت: فخرجنا أرسالا، أي جماعة بعد جماعة، حتى التقينا في أرض الحبشة، فنزلنا بخير دار على خير جوار، نزلنا بخير دار على خير جوار، تقصد بذلك النجاشي هذا الحاكم الذي كان لا يظلم عنده أحد من الناس. فلما ذهبوا إلى هنالك قالت أم سلمة: فعبدنا الله سبحانه وتعالى وأمنا على ديننا ولا نخشى على أنفسنا من شيء. عبدوا الله عز وجل في أرض الحبشة، وأرض الحبشة هي أرض بلال صاحب التوحيد، بلال صاحب الآذان الذي على صوته رضي الله تبارك وتعالى عنه، على صوت الكفر والشرك في مكة المكرمة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن يصعد على سطح الكعبة ليؤذن في الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. بلال من أرض الحبشة، بلال الذي كان يعذب تحت أو فوق رمضاء مكة تحت حرارة الشمس الملهبة وهو يقول أحد أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعبر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ربهم عز وجل في أرض الحبشة وأمنوا على ذلك، لكن أن للشرك وللكفر أن يترك هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى، أن للشرك والكفر أن يترك أهل التوحيد يعبدون الله سبحانه وتعالى في أرض الحبشة. التوحيد عباد الله ينغص على الكفر حتى وإن بعد عليه المسافة، حتى وإن بعدت بينه مسافات ينغص التوحيد على الكفرة وعلى المشركين في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مكان وفي كل زمان. أن لهم أن يتركوا المسلمين يعبدون الله عز وجل في أرض الحبشة وهالهم ذلك، فاجتمعوا كما تقول أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، اجتمعوا أهل الشرك والكفر بمكة المكرمة واعتبروا فيما بينهم ماذا يفعلون حتى يردوا هؤلاء الصحابة إلى مكة مرة أخرى ليعذبوهم ويضطهدوهم ويفعلون بهم الأفاعيل. فاعتبروا بينهم وأتوا برجلين جلدين قويين منهم فقالوا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان ما زال على الكفر، وكذلك عبد الله بن ربيعة، فأتوا إليهما وحملوهما بالهدايا التي كانت أغلى ما يهدى من مكة المكرمة، الأذن وهو الجلد كان أغلى ما يهدى أو ما يصدر من مكة في ذلك الوقت، الجلد وكان يسمى بالأذن. فقالوا هذه هدية لمن؟ للنجاشي، وهذه هدايا للبطارقة، والبطارقة غير الأساقفة كما سنبين بإذن الله عز وجل. البطارقة هم حاشية الملك، حاشيته في أمور الدنيا هم البطارقة، وكل حاكم له بطانتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بطانة خير وبطانة الشر والعياذ بالله. فالبطارقة هؤلاء كانوا حاشية الملك أي النجاشي، فحملوهما أي أهل مكة حملوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة بهذه الهدايا وقالوا ادخلوا، وقالوا لهما ادخلوا أولا على من؟ على النجاشي، لا على البطارقة، ادخلوا عليهما أولا، ادخلا عليهم أولا فكلموهم في شأن هؤلاء. فأتوا إلى البطارقة وأهدوهما الهدايا وقال لهم إنا سندخل على الملك يعني على النجاشي نكلمهم في شأن هؤلاء، هؤلاء غلمان من عندنا سفهاء أتوا إلى بلادكم تركوا دين الآباء والأجداد ولم يدخلوا في دينكم ولم يدخلوا في دين أحد من الأمم وأتوا بدين ابتدعوه ففارقوا الأهل والوطن، وقد بعثنا إليكم أهل هؤلاء لتردوهم إليهم مرة أخرى فهم أعلم بهم. إذا دخلنا على النجاشي على الملك وقلنا له ذلك فصدقوا كلامنا، معنى هذا الكلام أنهم يأتون إليهم بالهدايا يعني بالرشوة حتى يصدقوا قول هؤلاء. فقالوا نعم نفعل ذلك. فدخلوا على النجاشي وقالوا: أيها الملك، إنه قد طوى، يعني أتى، طوى إلى بلادكم غلبان منا. وانظر إلى اللفظة، قالوا غلبان منا سفهاء، فكأنهم يحقرون من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غلبان منا سفهاء. وهذا هو شأن الكفر دائما وأبدا، يحقر من شأن المؤمنين الموحدين. كما قيل عن نبي الله إبراهيم، عن إمام الموحدين، لما كسر هذه الأصناف التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إلى غير ذلك منها، لما بين الله سبحانه وتعالى في نهاية القصة قال: سمعنا فتى، كأنهم يسخرون ويحقرون من شأن إبراهيم، سمعنا فتى، فتى يقال له إبراهيم. فشأن الكفر دائما وأبدا أن يحقر من شأن المؤمنين. فقالوا للنجاشي: إنه قد طوى إلى بلادكم غلبان منا سفهاء، تركوا دين الآباء والأجداد، ولم يدخلوا في دينكم ولا في دين أحد من الأمم، وجاءوا بدين ابتدعوه، وقد بعثنا إليك أقوام هؤلاء حتى تردهم إليهم مرة أخرى، بعد أن أهدوا للنجاشي هذه الهدية القيمة. لكن الملك العادل والرجل الحكيم عباد الله لابد أن يسمع من الطرف الآخر، أليس كذلك؟ إذا بلغك عن إنسان الأمر لابد أن تتثبت وأن تسمع منه، لا تحكم عليه مباشرة، لا تحكم عليه وتقول فلان يفعل كذا وكذا، هل سمعته؟ قال لا، ولكن فلان قال لي عنه كذا وكذا. من الإنصاف ومن العدل ومن الحكمة أن تأتي إليه وتسمع منه، ثم بعد ذلك تصدر عليه الحكم. وهذا ما فعله ذلك الرجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رجل حكم عدل لا يظلم عنده أحد؟ وهذا من نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ لا. هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه كلاما؟ لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعلم أن ببلاد الحبشة هذا الحاكم العادل الذي لا يظلم عنده أحد من الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان من حكمته وكان من عدله أن قال: والله لا، لا أسلمهم إليكما حتى أدعوهم وأسألهم وأسمع منهم، ثم بعد ذلك يصدر الحكم هل يرد هؤلاء مرة أخرى إلى قومهم، أو أن يتركهم يعبدون الله عز وجل في بلادي. فدعاهم النجاشي، دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا كذلك أساقفته. والأساقفة هؤلاء هم أهل الدين في دولة النجاشي. البطارقة قلنا أنهم حاشية الملك في أمور الدنيا، أما الأساقفة فهم رجال الدين في دولة النجاشي. فدعاهم، دعا الصحابة ودعا كذلك الأساقفة، ونشروا مصاحفهم وفتحوا مصاحفهم، وقال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الدين الذي لا تدينون فيه بديننا، والذي تركتم فيه دين الآباء والأجداد، وأتيتم بدين لا نعرف عنه شيء؟ فقام شاب من شباب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا يتعدى 20 من عمره رضوان الله تبارك وتعالى عليه، قام هذا الشاب هو الذي يتحدث باسم الصحابة، هو الذي يتحدث باسم المسلمين، هو الذي يتحدث بلغة الإسلام بأعظم لغة، وهو أول من تحدث بلغة الإسلام جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام جعفر وقال: أيها الملك، وانظر إلى الرقة في خطابه لذلك الملك. لم يقل له أيها الرجل، لم يقل له أيها النصراني، ولكن قال له برفق ولين: أيها الملك. التودد في الخطاب، وليس ذلك على حساب الدين. الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون المداهنة، وكذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا لا يداهنون في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجاملون أحد على حساب الدين، ولا على حساب العقيدة، ولا على حساب المنهج، كما يفعل كثير من الناس في مثل هذه الأيام. فقال: أيها الملك، إنهن في جاهلية. واسمع إلى هذا الكلام الذي يسطر بماء العيون من هذا الصحابي الجليل الشاب الذي لم يتعدى 20 من عمره. أنت الآن ربما تأتي برجل جاوز 40 أو 50 من عمره، قل له: تحدث عن دين الله سبحانه وتعالى، يتلعثم ولا يستطيع أن يحدث الناس، ولا يستطيع أن يقنع من أمامه بدين الله سبحانه وتعالى. فقام جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية نقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونفعل المحرمات، حتى أتانا رجل من بيننا نعرف نسبه. انظر، نعرف نسبه، هذه الكلمة التي سأل بها هرقل أبو سفيان، تذكرون يوم أن قال له: وما نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. قال: نعرف نسبه ونعرف صدقه، فهو الذي كان يلقب بالصادق صلوات الله وسلامه عليه، وانتزع هذا اللقب من برلمان مكة يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في حجر الكعبة، وقالوا: جاء الصادق الأمين، أو أتاكم الصادق الأمين. الصدق عباد الله عنوان للإيمان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين ومع الكفار. فهل اتصفت أنت أيها المسلم بهذا الخلق، بخلق الصدق الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويحذرنا عليه الصلاة والسلام من الكذب: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. لم يكن في مكة رجل أأمن من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. الكفار أهل مكة كان الواحد منهم إذا كان عنده شيء سمين يخاف عليه ويخشى عليه، أين يلعب؟ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلع عنده تلك الودائع، وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، ومع ذلك يلقبونه بالصادق الأمين، ولا يرون أن هناك أصدق ولا أأمن من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأتانا رجل من بيننا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، أتانا لنعبد الله عز وجل ونوحده سبحانه وتعالى، وأتانا وأمرنا بصلة الأرحام. وبحسن الجوار بصلة الأرحام وبحسن الجوار وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرنا بالصدق والعفاف. قالت أم سلمة: فعدل جعفر بن أبي طالب للنجاشي أمور الإسلام، فاتبعناه. قال جعفر: فاتبعناه على ذلك، وآمنا به وصدقناه، وعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وتركنا ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان. فلما عبدنا الله عز وجل علينا قومنا فآذونا في ذلك وعزبونا، حتى خرجنا إليك أيها الملك نرجو حسن الجوار وأن نأمن على ديننا في بلدك ونعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. القصة عباد الله كما حكاها جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما سمع النجاشي ذلك فقال لجعفر ابن أبي طالب: هل معك مما جاء به ذلك النبي شيء؟ هل معك من القرآن الذي جاء به ذلك النبي من شيء؟ فقال جعفر: نعم، وانظر إلى الفطنة، وانظر إلى الفقه، وانظر إلى الزكاة. قال: نعم، ما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب مثلا أي آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وصور القرآن كثيرة، لكن اختار الصورة المناسبة في هذا الموقف المناسب لهذا الرجل في مكانه المناسب. النجاشي يدين بدين النصارى، النجاشي على دين عيسى بن مريم عليه السلام، فقرأ عليه سطرا من سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدر من سورة مريم التي تتحدث عن مريم عليها السلام، وعن براءة مريم ممن اتهمها به اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود. وقرأ عليه صدرا من سورة مريم يقول جعفر: فبكى والله النجاشي حتى اختلت لحيته من البكاء، وبكى الأساقفة حتى اختلت مصاحفهم بالبكاء، لأنهم سمعوا ماذا؟ لم يسمعوا كلامي ولا كلامك، ولا يسمعوا كلام أحد من الناس، إنهم سمعوا كلام الله تبارك وتعالى، سمعوا القرآن من من؟ من صحابي، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه عليه الصلاة والسلام على التوحيد، وعلمه صلى الله عليه وسلم القرآن. تخيل أنك تسمع القرآن من صحابي، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكى هذا الرجل، لم يتمالك نفسه من البكاء، وكذلك الأساقفة لم يملكون أنفسهم من البكاء. فقال جعفر: بكى والله النجاشي وبكت الأساقفة حتى اختلت مصاحفهم، أي من البكاء، أي من دموع البكاء. ثم ماذا عباد الله؟ قال النجاشي: اذهبوا. وقال لجعفر بن أبي طالب ولعبد الله ابن ربيعة: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم. ثم ماذا الذي حدث عباد الله؟ هذا ما نرجع عنه الكلام إلى بعد ما جلس الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قرأ جعفر بن أبي طالب القرآن، وهذا الدرس عباد الله أيضا لابد وأن نتعلمه من جعفر بن أبي طالب، أن العبد منا مهما كان يصدر منه الكلام فإنه ربما لا يكون الكلام مؤثرا. إذا أردت أن تقنع من أمامك فعليك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله جعفر بن أبي طالب، بل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أتى إليه أبو الوليد، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، ما رأينا شخصا أشهم على قومه منك، فوالله ما ننتظر إلا كصيحة الحبلى، فيقوم بعضنا فيقتل بعضنا بعضا، ما الذي أتيت به؟ وجعل يزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان من أدبه عليه الصلاة والسلام أن تركه إلى أن انتهى من كلامه ما قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له بأدب وبلطف وبلين: أفرغت يا أبا الوليد، يعني فرغت من كلامك؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات من صدر سورة فصلت، حتى ارتعد ذلك الكافر وأمسك بيديه الإثنتين ووضعهما على فم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع كفيه على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنشدك الله والرحم إلا سكت. لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء تحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن عباد الله يغير الأحوال ويغير الأشخاص، بل ويغير القلوب. فإذا أردت أن تقنع غيرك فعليك بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا تتفلسف في ذلك وتقول: أنا أريد أن أقنعه بكلام الله. لا تجد والله أفضل من كلام الله، ولا أقرب وسيلة للإقناع من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله من؟ فعله مصعب بن عمير، أول سفراء الإسلام إلى المدينة المنورة، يوم أنصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم أن دعا أسيد بن حضير وغيره إلى دين الله سبحانه وتعالى. بل كان الرجل من هؤلاء يدخل عليه يريد أن يقتله، فيقول: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا رضبنا عليك ما تكره. فيقول: بلى. فيجلس فيسمعه القرآن مصعب بن عمير. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد دائما وأبدا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم إليه، أن يرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى القرآن. فأنت مثلا ربما ترى في مثل هذه الأيام رجل يعطي درسا لمدة ساعة كاملة، وما يذكر فيها آية في درسه، آية من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، أو يصعد المنبر مثلا فترى كلامه كله من عند نفسه، ولا يذكر آية من كتاب الله ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما صعد المنبر ليتحدث في أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان كما تعلمون. الشاهد أن جعفر طلع عليه الآيات، وتأثر هذا الرجل بالآيات، وقال: اخرج لجعفر ومن كان معه، قال لعمرو بن العاص ومن كان معه: اخرج فلن أسلمهم إليكما. ثم قال عمرو بن العاص: يصعب عليه أن يترك هؤلاء يعبدون الله عز وجل وعمر ما زال على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال والله لآتينه من الغد وأقول فيهم كلاما يبغضه هذا الرجل. فأتى من الغد فدخل عليه استأذن فدخل فقال ما وراءك؟ فقال هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم كلاما أو قولا عظيما. هو يريد أن يغضب النجاشي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فقالت أم سلمة فنزل بنا شدة عظيمة. هنا ابتلاء واختبار وامتحان، هل يتنازلون عن دينهم وعن عقيدتهم في عيسى عليه السلام؟ والنصارى يزعمون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ما شابه ذلك. فقالت أم سلمة فنزل بنا أمرا عظيما. فاجتمع الصحابة، ماذا تقولون للرجل في شأن عيسى؟ فاجتمعوا وقالوا والله ما نقول إلا ما علمناه من ديننا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا من كان في ذلك، وليحدث ما يحدث في ذلك كائنا من كان، نقول الحق وما ندين به لله عز وجل وليكن ما يكن بعد ذلك. فدخل عليه جعفر وقال له النجاشي ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. قال عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عندنا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله روح منه أي كان عيسى عليه السلام بكن أي بكلمة كن، ولم يكن عيسى عليه السلام هو كن كما تزعم النصارى. النصارى يزعمون أن عيسى هو كن، والله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام كان بكن، فلما قال الله عز وجل كن فكان عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأمسك لما سمع النجاشي ذلك الكلام فأمسك عودا من الأرض وقال والله ما على عيسى ابن مريم ما تقول، أي ما على عيسى ابن مريم ما تقوله أنت في عيسى عليه السلام، أي أن الذي كان يخبر به عيسى عليه السلام أنه عبد لله عز وجل كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. وهذه من المعجزات التي حدثت لعيسى عليه السلام أن نطق في الماء بعدما اتهموا مريم عليه السلام بالخطيئة وما شابه ذلك. قال عيسى ابن مريم عليه السلام إني عبد الله. فعيسى هو عبد الله، وما كان يعتقده النجاشي أن عيسى هو عبد الله وليس هو الله وليس هو ابن الله وليس هو ثالث ثلاثة كما تزعم النصارى عليهم لعائن الله عز وجل المتتابعة إلى يوم القيامة. فالله عز وجل واحد لا شريك له، أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. فأمسك النجاشي عودا من الأرض ونخر به وقال والله ما عدا عيسى ابن مريم، أي هذا الكلام الذي تقوله قاله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فقال اذهبوا واعبدوا الله عز وجل في أرضي أنتم آمنون في أرضي من سبقكم غرم من سبقكم غرم من سبقكم غرم وآمن النجاشي بدعوة جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. مات النجاشي يوم مات وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي، أي صلاة الغائب، فصلاها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وصلاة الغائب إنما تصلى على المسلم الذي مات في بلاد الكفر ولم يصلي عليه أحد من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد مات اليوم ذلك العبد الصالح أي النجاشي، فقوموا فصلوا على صاحبكم. فصلى الصحابة على النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم بدعوة الصحابة بدعوة جعفر بن أبي طالب، وهذا الذي قاله النجاشي والله ما عدا عيسى بن مريم ما تقول. ولما أخبره بأمور الإسلام قال والله إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، أي من نافذة واحدة، ما قاله عيسى وما قاله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج من مشكاة واحدة. ما الذي جاء به عيسى؟ جاء بالإسلام. وما الذي جاء به موسى؟ جاء بالإسلام. وما الذي جاء به نوح؟ وما الذي جاء به إبراهيم ويعقوب ويوسف وكل هؤلاء الأنبياء والرسل؟ جاءوا بالإسلام كما ذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولولا خشية الإطالة لسردنا وبينا هذه الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها أنه ما من نبي من الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى تمام إلى لبنة التمام محمد صلى الله عليه وسلم إلا وجاءوا جميعا بالإسلام وبتوحيد الله عز وجل. وما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الإسلام الذي من كان عنده عباد الله جزءا بسيطا من الإنصاف لأسلم وجهه لله عز وجل. عبد الله لا ينفعك كائنا من كان في هذه الحياة الدنيا، ابحث عن دين الله عز وجل وابحث عن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء ألا وهو الإسلام. ولا تظن بملكك ولا تظن بحياتك كما ظن هرقل قبل ذلك ومات على الكفر بعدما علم الحقيقة، ولكن كن كهذا الرجل النجاشي الذي أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداء المسلمين في كل مكان. اللهم مكن المسلمين في كل مكان وأيد المسلمين في كل مكان وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين. واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.